بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كنيسة دي تمنات كتاب كي اعتقاد السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى وقريو ذي برطميه قرنك شنا ذي هجرقة أفر بقول أفرتني السغالك. وهنا كتاب كي سد هذا سلسلة ديرني اعتقاد الشافعية عشر كأنه ما انتهي وحكوصها بسنان دونا أرهمه وهوري قيب وغصوها اللي قيب اللي بعدنا ديبه كل نقضي مسألة دي الصحابة ده. هي مسائل كقدرك وحكب الله بي ويرون أصحاب الحديث كوحي عقيدي سيهين الكفة إن لقاق عبصده عما شجرة وحي كنح دعاي بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحابة النبي قد حدود وحي خلافات كي قد عاي أما قاركوسي الشخصي أو دحمري أما فعل فل يما هذا الله يصداف سادين إن أن لو دحقرين ليسونا قبانين أبالك إيا قدرينتي إيا فضلق إليهين إيا قدرينتي قلبك كليهين أين وحود منهم دعوين إياقنا أنت لك لك لصفته أن قارنا لغو تيغنين قارنا ميل لغا دعين وتطهير الألسنة عربك إن لغا نظيفيو لغا طاهريو لغا إلاليو عن ذكر ما يتضمنو شيغيستا وحي كو كتشيري كلان صنايا أما وكتشيرو عيبا لهم دوريس يغلا دوريو أما العايايو ونقصا فيهم ليدس يغلى ليديو ويرون وحي أركان ويرميسيهن أهل الحديث الترحم حريص إلهي اللو ويدي على جميعهم لمانتوت والموالات إن للدفاع أولي لغر دكتور لو قرقار لكافتهم لمانتوت وحنا لغا شيئين وحي يغلى حمرينا أن وقت بدن لغيرينين أن لا شيك شيئين عن لو كرهيرين إمام الطبراني في المعجم الكبير من حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه نبي عليه الصلاة من وجرب كوري إذا ذكر أصحابي فأمسكوا صعبت إذا هدي الله قال أو لا شيك شيك وسحن لا شيك كأمس وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا هدي حدقها الله شيكي إذا خلد الله شيكي إذا نكق عبصد حقلنا وأنا قيبت الليلي شعبة من السحر واي وإذا ذكر القدر قدر كهدي لغا شيكينا فأمسكو كقعب صدا الباني رحمه الله تعالى وحوليه وحكو تصيحنا ياكو تخرجينا يا سلسلة صحيحة حديث كصدن يا أفراد ويا بالله وهرب طبراني في الكبير يبيعق في القدر وحين كوليين وكالي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه إنه إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا جاشت والثقات هل ننول سو خلافي وضعف يرع علماء قارك الشيغين باكتر لكن كيوركو حوغي سنية إمام البهقي في مناقب الإمام الشافعي حكو الشيغي إن الرسالة القديمة للإمام الشافعي وأنا الرواية محمد الحسن الزعفراني والشافعي كوريني كترتي إلهي وحوى أماني الصحابة صحابة النبي عليه السلام قرآن هي التوراة هي إنجيل بالو أماني صحابة وحانو أهر مري على رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلها هي وقدرة كذا إليه وحان قفك على لحين إلهي هو نحرسته هنا كبه قاديه وحاوسيه وهذا رجوين كالصديقين تأغو سرعية شهادة دي الصالحين تأغو سنة دي النبي قال نسوه قارسيا صلى الله عليه وسلم نبي قال نواي أركان سوه وحي وكسوه دقيه وحي سامي وحي وقاعدين وحي رسول كلاهي ودونيه صلى الله عليه وسلم كي عامي كي خاص كي واجبي إيا كي سنة سنة دي النبي قال نوحي كي يقين نوحانا نغو أقون إيغانا علمي اجتهاد كستوى إيغي حلال ميرا إيغي عقلي با إيغانا غفيا iyo wax kasta oo cilmi lagu raadinayo ama si kastoo cilmi loo baarayo lagu dhuuxayo, ra'yigooda iyo sida iyaga la tahayba nooga fiican, oon ka mahdin ognahay midka anagu aan doonayno, ee annaga ha nala quman. Al-Khatiib al-Baghdadi fi al-Kifaaya wuxuu ku wariyey Abu Zurcat al-Raazi inuu yidhi, haddaad aragto qof saxaabada duraya, waxaad ogaataa inuu uurka gaal yahay. Maxaa yeelay Rasuulku sallallahu calayhi wasallam xaq weeye, Rasuulku Qur'aankuna xaq weeye, Qur'aanka iyo sunnadana saxaabadaana soo gaargaarsiiyey, soo gaarsiiyo noo soo tabiyey. Dadka saxaabada duraya inay markhaatigii noo soo guriyey sunnada nabiga Qur'aankaba duraan bay rabaan, si Qur'aanka iyo sunnada meesha uga saaraan. Marka wax kadhow dheer baa ka meel fog baa laga dagaalamayaa diinta in la buriyaa la rabaa marka saxaabada la durayo. Abulxasan Ashcari fi risaalati al-Ahli Athaar wuxuu ku leeyahay, waxay ku jimaaceen أهل السنة على الكف عن ذكر عن الصحابة إلا بخير ما يذكرونه به. صحابة إن لقى قابسة إن لقى الشيخ وحان وناك هين إيو إن أي ميهن دادك أغمدن وناكو ذا إن لشيخ وحي خالة ذا يكرد عينا سيدا أوناك سن لقى فسر أو فسر كأوناك سن لسيو إن ملامناك سن الله فلو مذبك أوفي عني هيستان الله فلو إن النبي يدور النبي أمر كيسي لقاضنا يذا ذكر أصحابي فأمسكوا سيدا صوكالاتون لها شعبد القادر الجيلاني كتاب كيس الغنية لطالب طريق الحق حلي واتفق أهل السنة على وجوب الكف عما شجر بينهم إن لقى قاب صدو وحيد حمري بأهل السنة كجمعين والإمساك عما ساويهم أيبه هذا iyo wax ka xumaantoodana iyadana laga gaabsado, laga aamuso fadligooda iyo wanaagoodana la sheego, la muujiyo wixii iyaga dhex marayna amarkooda Ilaahay loo daayo, sida Cali iyo Talxa iyo Zubayr iyo Caaisha iyo Mucaawiya khilaafkii dhex maray, mid kastana fadligiisa la siiyo, sida Ilaahay yidhi waladiina jaa'u min bacdihim yaquluuna rabbana ighfir lana wa liikhwaanina alladhiina sabaquuna bil iimaan ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا سيدي الله يري تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون يا سيدي النبي يري عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أصحابي فأمسكوا يا حديث كلمتك سيدي وكر من القائم الصلاح مقدمة دا مقدمة ديس في علوم الحديث وقال الأمة مش مجمعة على تعديل جميع الصحابة ما دو يسكر رعضي الصحابة لن يعادلينهين قوف كيف تنقلي يقوف كان قريب علماء ذا ورقة وضو حكا سوقات كليهين وحا يسكر رعسيهين أرنكاس إيادو الصحابة ذا واناق ملاق الله ملاينا إيو إيو آثارت معاثرت يفضاء إشاء لهايينا لا تحقرين إيو وكذلك سيدوك الأهل السنو يرون وحي عقيدي سيهين تعظيم قدر أزواجه حاسس كي النبي عليه السلام قدر كوذي درجة ذو مكان كوذي إن لو ينيه رضي الله عنهن إلا يكرر لنقذة والدعاء لهن إن لو دعيه ومعرفة فضلهن فضل كوذا إن لا أقون صدو والإقرار إن لقر بأنهن إيه أمهات المؤمنين إنيهن إن أمهات المؤمنين يهين إن لقروا حقوق أمهات المؤمنين كقدر كاللصينية لبو وجبة واللصينية كو صحابة ذي كمد يهين صحابة فضل قوضة إن لشيغ عن صومر إن وحلق الشيغن حاران تاين عن صومرنا بإن أمهات المؤمنين والصحابة ذي قيب كمد تاس صحابي النمد ويكون مضانيان من لبعضنا وكم مضانا يانو إني أمهات المؤمنين يهين سيد الله يلي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته حقه يده وإن له إحسان سمايه حقوق يده وين لإلاليه يده يكليه هضيبة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام كمتها يكو إله الطهارة كو أمانين كسي دران كسي مدن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى واقمنا الصلاة وآتينا الزكاة واطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إلهنا وكت المام القرآن كيس إن هوانك كرى الله مدحين يا نساء النبي لستن كأحد من النساء اتقيتن. إلهي بهدو هوانك كرى وكفي عن كدغي إنغنا وإنغم مذيهين إلى النساء لصادر تدبيره أجر كود الله اللعبي ومن يقلط من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. قرآن كإله أنه قد يرى أننا حق الصحابة قود إذا حيان إيا حق أمهات المؤمنين إليهين إيا حق آل بيت النبي كليهين. إلهي سبحانه وتعالى قرآن كسوه أماني أجر كروه الله اللعبي إنتا صورتني قدرين وين oo si gaar loo qadariyo qalbiga looga jeclaado afka wax qalloocan looga ilaaliyo ayaa loo baahan yahay. Inta qofkii laga waayo qof luunsan oo dadka in laga qabto loogana diga mudana u baahan way ويعتقدون waxay rumaysan yihiin oo yashaduna ay qirayaan asxaabul xadiidku anna ahadan qofna laa tajibu lahu aljannatu jannadu uma waajibto وإن كان هذا عمله عمل كيس حسنا مد وراكسن وطريقه جدك وهي قام نقن كيسونا مرتضا لغرالية إلا يتفضل الله عليه إلهي نقو قال هذا يستو ونسير نهار هذا جنة قلت كسية ماهاني وفيوجبها له واجبية جنة بمنه قلت ديسي وفضله نهارات كيسية أجر سينتيس إذا عملوا الخير محيّر عمل كوناقي الله السمايه الذي عمله قفكن السمايه لم يتيسر له مفضضان إلا بتيسير الله عز اسمه فضيل أن لحق سكت من مغعيسها شرف بدنا هذا حقيمة بدنا هذا إزا إيا شرف إيا شيء مغعلا لغتش هذا سا أمركم مطي فلو لم يسره له إلا هدو سن أفضضين لم يتيسر مفضضان ولو لم يهدي هدو سن كهنوننا لم يهتدي له أبدا وليكم أهنونين. قال الله عز وجل وحجري ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فضل الله قال الله دين هيا النحريس بتكين ما الطهير من الذنوب والمعاصي والكفر والشرك إلى بقى قفوا الرب الطهيرية. بخاري مسلم وحيوريين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه إنه النبي عليه السلام قف كين عمل كيس مبد باديو رسول كلاه أذيق أنا عود أنا جني مبد باديو لا يتغمدني الله منه برحمة إلى أن حريص إنه هو يمهانه. سيدوك البخاري مسلم الحديث عائشة وحي كوريين النبي عليه السلام يسددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل لا يدخل أحدا الجنة عمله قف كين كان عمل كيس مجريه. قالوا ولا أنت يا رسول الله أذيك أنا كمجل يميا قال ولا أنا أنا حتى عمل كي مجلين كرو إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. حديث قال من الإمام مسلم باه من حديث جابر كوري رضي الله عنه وارضاه انت سوحي تلمام يسا عمل كاو مجو يتشنده لكن قرين تلو قرين يتشنده لو سين أيو وقال الذي يفضل إلهي مركو إيمانك عمل كي كوافتشي haddana haddii loo barbardhiyo dhinaca kaleba nicamka uu ku siiyey abaalkaadii aad gudaysay maba gudi kartid. ويعتقدونه waxay rumaysan yihiin ويشهدون أي قريان أن الله عز وجل ومسلك القدر إلهي أجل إن الله عز وجل إلهي سر ويناء وشرف لهاي أجل ومدي لكل مخلوق متكستو أبوري أجل المدة وشوق وجد وحذية وأنا نفس النفنة لن تموت مردمته إلا بإذن الله. إذن الله ما هنا كتابا قرال مؤجلا أول مديوي وإذا قضى أجل المر قفك مددي صادر دماته فليس مجر إلا الموت غير وحارهين وليس من أجر منه من الموت غير ذا فوت سلو أغفك هذا مجرته. قال الله عز وجل ولكل أمة أمتك استبع أجل المدة إلى ذا فإذا جاء أجلهم مدده هديت معده لا يستأخرون ساعة ساعة كما دبدعان ولا يستقدمون كما نهر مران. وقال حجو ما قال لنفس النف مشيرته وما سقنان أن تموت إني دمته إلا بإذن الله إذن الله ما هانه كتابا قرال وي مؤجلا ولا مديي ويشدون حي قريان مستردي بيدا وصعوتا قدر كهيدولي أن من مات قفك دينت أو قتل لديره فقد انقضى وعدا ماذي أجله وقتك سبعدا وعدا ماذي. قال الله عز وجل الحجر قل لو كنتم هدى هان الله إذن في بيوتكم قريهيني لبرز الذين كوي وانصوبح لهايان كتب عليهم القتل دلك لغو قرى ولو قدري إلى مضاجع ماشي تشيفان بإيم اللحايان. وقال حليل ما تكون ملك سوت شوكتان يدرككم الموت قيري وإذن هلي ليسا ولو كنتم على هاتان في بروج دار رقحو مشيدة لأتكي. حديث كجابة عبد الله بن مسعود نوحوها نوع عسى منو يري إن روح القدس نفثها في روعي روح القدس جبريل نفته إذا وحوي وحيوده يشعري أن نفسا لا تموت نفل من ميسو حتى تستكمل رزقها إلى رزق إذا ميسو. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الشيخ الباني سلسلة صحيح وكو تخرجي لا بكم سيدات بغل إحداني اللي حرقمك مسلم من حديث المسعود حكوري في صحيحه أم حبيبة إنا يتري زوجين ويسع سلهيت اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي صفيان وبأخي معاوية إله سد حذا شريتان كود إنا نقد من إله يقول راحه كدب أنا وش قد سألت الله إلهي وحد ويديس لأجال مضروبة أجال قرن وأيام معدودات مع المترسن وأرزاق مقسومة أرزاق لقيبي لن يعجل شيئا محمد سوددتي قبل أجله قبل حله سو وقته سي قارن أو يؤخر شيئا كمد بلغ عن حله وقته سي مركو قارن. والحسن الأشعري في يوسف الإبانة وهذا الله يركو لي هاي شرح كوارك دونت ففاهمت يا دودة قرنقسي يا دانا أنا قلتك دون هذا كان يحكى جوابي قلت لقفك هدي لديلو وقتي سي كهرب ودنتي قف كان ديلي بان سو غابي اجشي سي ورغا قدر كلاه انه قدر وح والبا ديدن نفات القدر كا سدا يجرا هذين عده تري يا غرنقسي يا دوده تالاي الي بان نسوي ما دونا ان شاء الله تعالى وتينا. ويعتقدون واسل مسائل القدر كي قيب كميده ومساله اادو عرصه ومساله الشيطان لا حيررته أي نوت ببكاه ليا. ويعتقدون وحير ميسيهن أهل أصحاب الحديثك أن الله سبحانه إلهي حمار دون كهف ناي خلق الشياطين أبو ري يوسو السير حاله وسواسين يعني للآدمين آدمه. ويقصدون يتشيذين وقصديان كدن لغنيان استزلالهم إن السبقيان يحق كل حيان ويترصدون لهم أو عمل جليان اللوق يذا يجد والبنا ويستغيان. قال الله عز وجل حلو ولا تأكلها عرنا مما لم يذكر اسم الله عليه وحام بسنك الله اللوقبا وإنه لفسق طاع إله كبحو يهدي اللعنة وإن الشياطين الشياطين تنا لا يحون وحيون يان وقلب وطور يان إلى أوليائهم كوا يغولي كدكتا وإن أطعتموهم هذا ذرك وضع أقبشان إنكم يذنكم الله مشركون وقالتين وقالوا بيسار وقال لي بيدين كجريان مركي لي وسواسين ايان ويقلب وذا وحكو الطور ايان اهدا صلو الشحي. وان الله تعالى يسلطهم حكوصا لذا شياطين على من يشاء وقفكو دونه ويعسموا واكبت باديا من كيدهم لقر طوضة يو مكرهم لقر طوضة ويه من يشاء وقفكو دونه. قال الله عز وجل وحولي واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجب عليهم بخيرك ورجلك شاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم أبالنقاد وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي أدوما إذا ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا يا آياتك كالي يا فربضا إهلمتك. وقال الحلي إنه ليس له سلطان أودكم له على الذين آمنوا كورهم وعلى ربهم يتوكلون وثلاثة إنما سلطان حكوله على الذين يتولونه كويسة وليك كنكتا مسلطاني أود وكله هاي شيطان كورمية آيات بدن وكتاب كلاهي كجمت. وآه شيطانكو سيدا قائل هذه إلهي كونك قدرك سان سو شاقنا يقا حكونتي إنو أمد ميو وكسا لدمو وناري جحيم جيو ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين يقول الله متكام قال لي أمام الفريابي في القدر من طريقه الآجرية في الشريعة وحيكوريين عن عمر بن الذر إنه عمر الكوري عمر بن عبد العزيز نجري لو أراد الله أن لا يعصى ليهدو دونين أن العاصين ما خلق إبليس معه ما يبورين وهو رأس الخطيئة يسوي الدم بكسية قفك سور القلبة أعبأوه وإن في ذلك لعلما باه من كتاب الله كتاب كلاه كياله جهله من جهله وعرفه من عرفه قفك يقان نواي يقان قفك نقول ما بيقان كدو حوري فإنكم ما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم هذا سوخر ييو عمر واكسو غنيه نبي قنوا على قوري أساس نقول حديث مرفوع من حديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن عبد العاص حديث ابن عمر وحاولين يحارب الكرماني في مسائله طبراني في مسند الشاميين يا أبو نعيم في الحلية من حديث ابن عمر وحاولي إن الله لو شاء لا يعصى ما خلق إبليس ليهددوني إنان العاسين إبليس ما أبورين طريق حديثك وحاكوش لسنة كيسة بقية من الوليد ومدلس عن عنيي يا شيخ سعدي بن أبي جميلة ومجهولة أما حديث عبد الله بن عمرو العاص لا لا كاي في الاعتقاد يبي يقف في الأسماء والصفات كوريين وهي رواد سوى الثقات ملكا لقرر يبي إسماعيل بن عبد السلام من اللي يراهده ومجهولة الصاحتين لمكة ليوبينه طريق كلا لقوري ولذلك حديث كان حسن بوكري يا شيخ الباني طرق يسمك اللي يسوقه في السلسلة الصحيحة كن لحب قل أفرتم إيا اللبا حرينتا أو الشيغي آيات كاس هي معنى حديثة فرابدا وحي بورينا يان وحي قدر يدو الشيغتي نفات القدر سابق إلهي وإرادين هداية يا ضلالك يا السعادة يا الشقاء أدو ماذا قعانتكو هيا لا بيد الله تعالى شياطين تيغا قفك يدو دونان لمية قفك يدوناننا إرادة إلهي يدون مشي أذي سلون نقونينين مسألة أنت وحي كبضان يقوم قنقار كفافاح انت هذا ولو مسائل كقدرك وحسن الله سيقوط قضاء أينا في عرين با إن شاء الله الإبانة نقوتك دونا دوضي يقر نقص نفس مسائل كان إيه شيطان كي وسواسين تيسيه سعادة دي الشقاة كسابسا انت سنة عشر كالناس دي تبنات كو يقي هاي إن شاء الله عشر كحيقة سعادة تنداسي يمانا ينو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.